أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في أصول التفسير، وبين يدي هذه المحاضرة سنقدم بمقدمة عن خصائص القرآن، ثم نشرع في الأصل الثاني من أصول التفسير، ألا وهو المتعلق بالتفسير بالرأي. خصائص القرآن هذا أمر ينبغي الإلمام به، لأن المفسر والمتدبر لكلام الله تعالى ينبغي أن يعلم خصائص هذا الكتاب وما يختلف به عن سائر الكتب. أول هذه الخصائص أن القرآن الكريم فيه علم تام واسع محيط. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فالله الذي أنزل هذا الكلام هو رب عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، ففي هذا الكلام تبيان لكل شيء. قال الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال في مفتتح سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن هذا القرآن الكريم فيه علم واسع محيط تام. الأمر الثاني والخصيصة الثانية أن القرآن فيه الحكمة التامة، فذلك العلم الكامل التام قد وضع في مواضعه. الفرق ما بين العلم والحكمة، عشان كده يقول عليم حكيم، علم إحاطة تامة، وحكيم يضع الشيء في مواضعه، فأحكامه تتناسب مع كل زمان ومكان، لأن القرآن يضع الشيء في نصابه لأنه كلام حكيم. يقول الله جل وعلا: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فالله جل وعلا هو الحكيم، ومقتضى الحكمة وضع الشيء في نصابه، وهذا كلام حكيم محكم متقن في لفظه وفي معناه، يضع الأمور في مواضعها. الأمر الثالث والخصيصة الثالثة التي اختص بها القرآن أنه مع وجود العلم التام فيه والحكمة المطلقة فيه رحمة واسعة بالعباد. فهذا التشريع الذي جاء في القرآن فيه رحمة بهم، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا من والدتنا ومن سائر الخلق. فالله جل وعلا هو الذي أنزل هذا الكتاب ففيه رحمة. يقول الله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. أحد الخصائص التي اختص بها القرآن أنه كتاب هداية، وهو كتاب رحمة أيضا، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن هذا الكتاب اختص بأن فيه رحمة واسعة بالعباد. الأمر الرابع أن القرآن كلام الله، وهذا التشريع مستمد من الله. فالله سبحانه وتعالى خالق هذا الإنسان وخالق هذا الكون بأجمعه، فإذا كان هذا القرآن هو كلام الله ومستمد ممن خلق الإنسان ففيه العلاج وفيه النور الذي يضيء للبشرية طريقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا كان هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى، الله الخالق الذي خلقنا وهو يرزقنا وهو سبحانه وتعالى أعلم بنا، فيهون على الإنسان إذا تأمل هذا الأمر أن يأخذ بهذا التشريع وأن يلتزم به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن في هذه الخصيصة أن القرآن كلام الله يقتضي ذلك أن فيه الهداية للبشر وفي تنفيذهم لأحكامه سعادتهم. إذن علم تام، حكمة تامة، في ذلك رحمة للعباد. هذا القرآن مستمد من الله خالقنا فهو كلامه. ويترتب على هذه الأمور الأربعة وهذه الخصائص الأربعة التي اختص بها القرآن أمور أربعة أيضا. أولها لما تقدم أن هذا الكتاب فيه الهدى والنور والإرشاد للعباد إلى أقوم الأمور، وأنه منزل من عند الله العليم بكل شيء ذو الحكمة وهو رحيم بعباده، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهو لعقولنا كالشمس لأعيننا. وإذا كانت الأعين لا ترى بدون نور حسي ولا تهتدي بدون شمس، فهكذا عقول البشرية لا تهتدي ولا تخرج إلى الرشد والصواب إلا بنور العزيز الوهاب. فكان هذا القرآن لحياتنا كالماء للسمك، فكما أن السمك لا يحيا بلا ماء، فهذه البشرية لا تسعد في هذه الحياة بدون كلام رب العالمين. يقول الله جل وعلا مخبرا عن هذا في أول سورة البقرة فيقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فترتب على ذلك هذه الخصيصة أن فيه الهداية وفيه النور، علم تام وحكمة تامة، رحمة بالعباد، هو مستمد من الله خالقنا. ترتب على ذلك أن القرآن ابتداء كتاب هداية ونور. إذن المعاني دي خدوا بالكم نستأنس بيها حال التفسير، عشان لما تيجي تقرأ الآية المفترض أن الوظيفة الأساسية للقرآن هذا، الوظيفة الأساسية أنه كتاب هداية، فإذا أخرجته عن ذلك وبدأنا نجعله عن طريق مثلا التفسير العلمي نجعله كتاب يدرس لنا نظريات علمية، ليست هذه وظيفة القرآن. لا بأس أن يكون هناك بعض الإشارات العلمية التي فيها نوع من الإعجاز العلمي، لا بأس، لكن هذه ليست الوظيفة الأساسية التي جعل من أجلها القرآن، فلا نجعلها أكبر همنا في التفسير. أو استخراج بعض النكت الفلسفية التي يخرجها بعض الناس في تفاسيرهم أو غير ذلك، أو حتى النكت البلاغية أو غير هذا، هذا كله يوظف لخدمة الهدف. الهدف الأساس أنه كتاب هدى، كتاب هداية. إذن هذه الخصيصة الخامسة أنه كتاب هداية. الأمر الثاني المترتب على الأمور الأربعة الأول أن هذا القرآن فيه خير وبركة، فمن أقبل عليه حصل عز الدنيا وسعادة الآخرة، وحصل الحياة الهنيئة المطمئنة في الدنيا، ناهيك عما أعده الله عز وجل لمن امتثل لأوامره واستمسك بهذا القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فمن اعتصم به فإن له عز الدارين. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فهذا كتاب مبارك، من أخذ به حصل البركة والخير. ويقول تعالى في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إذن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأن فيه البركة، بأنه كتاب مبارك. يقول الإمام الرازي في تفسيره للآية المتقدمة في سورة الأنعام، يقول: جرت سنة الله بين العباد أن من اشتغل بهذا القرآن وخدمه حصل عز الدنيا وسعادة الآخرة. ثم أخبر عن نفسه فقال: ولقد اشتغلت بكثير من أنواع العلوم العقلية والنقلية، فما حصل لي بسبب شيء من هذه العلوم من السعادة الدنيوية كما حصل لي بسبب خدمتي لهذا القرآن. وهكذا الرازي كان معروفا أنه من الفلاسفة والمتكلمين، ولو كان مضى في هذا الطريق ولم يخدم كتاب رب العالمين ويترك لنا هذا التفسير الكبير التفسير القيم كان عد في المهملات، لولا أنه امتن الله سبحانه وتعالى عليه في أخريات عمره فخدم هذا القرآن. وقال كلمته المشهورة: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فالرجل أنصف وقال في أخريات عمره أن هذا المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي هذا ما أدى إلى أن وصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها أي طالب علم، وإنما طريقة القرآن هي الطريقة السديدة القويمة. الإمام الألوسي عندما فسر هذه الآية من سورة الأنعام في تفسيره الماتع تفسير روح المعاني، بعد أن نقل كلام الرازي عقب عليه وقال: وقد شاهدنا ثمرة خدمتنا لكلام ربنا في هذه الحياة، فنسأل الله ألا يحرمنا سعادة الآخرة. ونحن معه نقول كذلك، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من خدمة القرآن، وأن نرى ثمرة ذلك من باب عاجل بشرى المؤمن. إذن هذا القرآن كتاب خير وبركة، هذه الخصيصة السادسة. الخصيصة السابعة والثالثة المترتبة على الأربعة: الأول أن هذا الكتاب أحسن الحديث أصدق الحديث، فهو منزل من عند الله العليم الحكيم الرحيم ومن لدن رب العالمين، فكلامه حق وصدق، وبالتالي لا يتطرق إليه شك أبدا. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا أحسن الحديث، هذا أصدق الحديث، فهو كلام صدق. الخصيصة الثامنة والصفة الثامنة لهذا الكتاب أن هذا القرآن روح الحياة، هو حياة العالم، هو حياة القلوب. يا من تقول: قلبي مات، قلبي قاسي، لا أعرف كيف أصلح حالي مع الله، آتيك بالبشارة. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هو الروح، أنت بسوى جسد ذو قلب قاسي أغلف. أما إذا دخل القرآن هذا القلب أحيا بعدما مات وبعدما قسى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول الله جل وعلا: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن ترتب على الأمور الأربعة الأولى أن هذا القرآن منزل من الله العليم الحكيم الرحيم رب العالمين، ففيه العلم وفيه الحكمة وفيه الرحمة، وهو من قبل الله سبحانه وتعالى كلامه سبحانه جل في علا. وترتب على هذا أن هذا القرآن فيه الهدى والنور، وأنه فيه الخير والبركة، وهو أحسن الحديث، وهو حياة العالم، وهو الروح لها. هذه الأمور الثمانية ترتب عليها أمران اثنان، فمجموع هذه الصفات عشرة توجد في كلام ربنا، ولا يوجد واحد منها في كلام غيره. الأمر التاسع أو المترتب على الأمور الثمانية أن كلام الله لا شك فيه ولا تضارب ولا تناقض، لا تناقض في هذا الكلام. عشان كده هيجي علم من علوم القرآن هيبقى مشكل القرآن، وسيؤلف في ذلك ابن قتيبة كتابه الماتع تأويل مشكل القرآن لبعض الأمور التي أشكلت على العلماء، آيات أشكل تفسيرها على العلماء فظنوا أن ثمة تعارض، فجاء العلماء وقاموا بهذا الأمر البالغ النفع وألفوا مصنفات في كيفية الجمع بين هذه الآيات التي تبدو في الظاهر أنها فيها بعض التناقض وبعض التعارض، وليس ثمة في كتاب الله شيء من قبل ذلك، وإنما هي قصور في الفهم يعني وضحه أهل العلم في هذه المصنفات. فمن أمتع ما كتب في ذلك كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وابن قتيبة أيضا له كتاب آخر في نفس هذا العلم لكن في الحديث، له كتاب تأويل مختلف الحديث أيضا يشرح فيه التناقضات التي ذكرها بعض الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم من أنفس العلوم ولا يستطيعه إلا جهابذة العلماء، لأن كيفية الجمع ما بين الآيات والرد على هذه الشبهات هذه تحتاج إلى خبير وإلى عالم نحرير حتى يستطيع تحرير مثل هذه الأمور. إذن هذا الكلام لا شك فيه، لا تضارب فيه، لا تناقض فيه. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لأنه من عند الله ليس فيه اختلاف، وقل أن تجد مصنف، قل أن تجد مؤلف ليس فيه تعارض، ليس فيه تناقض، ليس فيه أخطاء. أذكر أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، الكتاب في غاية المتعة، وكل من له خبرة بالأصول وبأصول الحديث يعرف وزن كلمات الشافعي. الربيع تلميذه قال: قرأته أكثر من 25 مرة، في كل مرة كنت أستفيد منها فائدة. فكلام ماتع ثم إذا بالشافعي يخطئ خطأ يعني لا يقع فيه أوائل طلبة العلم يعني ومبتدئ طلبة العلم، فيكتب الشيخ أحمد شاكر: أبى الله إلا أن تكون العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشافعي، فما بالك بمن هو دونه؟ أكيد ستجد اختلافات وتجد تناقضات، لا يوجد مؤلف حتى ولو كان من، ستجد له هفواته وأخطاؤه، وليست عندنا قداسة لأحد، ولكن نعطي للعلماء حقهم من الاحترام والتوقير. مش معنى كده بقى اي واحد يبتدي بقى يمسك لي اي كتاب يقول لك ابن القيم غلط هنا وابن تيمية بيغلط اهو وفلان بيعمل كذا. انت مين انت عشان يعني خليك بس الاول تأدب بأداب طلب واعرف من انت ابتداء. لكن ليس معنى أن نقول أنك تحترم أنك ستأخذ كل كلمة نطق بها ابن تيمية أو نطق بها ابن القيم على أنها كلام مقدس. يعني ليه إحنا عندنا غلو ما بين هذا وذاك؟ يا إما نفرط يا إما نفرط، يا إما نجعله كلام مقدس يا إما نبتدي بقى نتهجم على الأئمة ولا نعطيهم حقوقهم. هكذا ابتلينا نحن بعدم التوسط وعدم الاعتدال للأسف الشديد. الشاهد أن الأمر التاسع الذي اختص به القرآن أنه لا شك فيه ولا تضارب فيه ولا تناقض. الأمر العاشر أن هذا الكتاب كتاب مهيمن على ما سواه، فهو السند الرسمي وعليه المعتمد وعليه الاعتماد عند المسلمين في بيان الحق والباطل وفي تقييم الأفكار وفي تقييم الكتب وفي تقييم ما كان وفي تقييم ما يكون. هو الميزان، القرآن هو الميزان. فكلما كنت على بينة من أمرك وعلى كل سكنة وحركة دليل من القرآن على صدق ما تصنع فأنت على الجادة وأنت على الحق المبين. أما إن بعدت عنه وليس لك حظ فيه فكل ما شغلك عن القرآن فهو مشغلة وأنت على ضلال مبين. إذن دي وصية بتتقال طلبة العلم. يا طلبة العلم، القرآن أولا، القرآن، حفظ القرآن، تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، القيام بالقرآن في الليل، هو ده الذي سيسكب المعاني والفهم السديد في قلبك. أما ما سوى ذلك إنك تبتدي دايما بيحصل بداية معكوسة، يبتدي يقرأ له في كتاب كذا ولا كتاب كذا ويبتدي يبقى عنده ثقافات مختلفة، ثم بعد ذلك يأتي بثقافته فيعرضها على القرآن. يعمل العكس، لا، القرآن هو اللي بيقيم، مش ما ترسخ في ذهنك هو ده. ودي طريقة دايما تعرفها على طول كده، تعرف طريقة المبتدع من طريقة من هو على الجادة من أهل السنة. إنه دايما المبتدع تتكون عنده فكر وبعد كده يبحث عنها، أما الآخر فيستضيء بضوء الوحي ويأخذ من القرآن الأصول التي بها يستطيع أن يعرف الأمور ويعرف الحق من الباطل. القرآن فيه منهج، منهج متكامل في كل شيء، يعني منهج فكري متكامل. القرآن يعتمد على بعض الأمور، يعتمد على نداء الفطرة حين يتكلم في أمور الاعتقاد، هناك أصل يبني عليه فيخاطب الفطرة. هكذا طريقة القرآن هذه. اقرأوا لابن الوزير اليمان، له كتاب في ذلك اسمه في طريقة القرآن، كتاب مشهور له لابن الوزير اليمان، يتكلم فيه عن الفرق بين طريقة القرآن في أسلوبه في الجدل وفي أسلوبه في المناظرة وفي الأسس الفكرية التي يضعها القرآن للمناظر ولكيفية التفكير، بين طريقة القرآن وبين طريقة غيره، طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة وغير هذا. ويخرج في النهاية إلى هذه الحقيقة الأساسية بتفضيل طريقة القرآن. الشيخ الإسلام كلام ماتع في هذا الأمر، اقرأوه في درء تعارض العقل والنقل، كتابه هذا الكبير الواقع في 9 مجلدات، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، له كلام جميل في هذا الباب. الشاهد القرآن هو المهيمن. علشان كده بعض الناس من الحاجات الظريفة يعني انه القواعد النحوية، ففي بعض القواعد بعد ما أسسوا العلم وجدوا قراءات متواترة تخالف القاعدة، فبدأوا يقولوا ايه، لحن حمزة، دي قراءة متواترة، قراءة متواترة يعني ده كلام ربنا، ازاي يبقى هو غلطان؟ لحن حمزة يعني ان هو اخطأ خطأ النحوية، فكنا نقول ان هو اخطأ دي تعمل لنا مشكلة كبيرة، لان القراءة متواترة، فقراءة متواترة دي حجة ما فيهاش كلام. الى ان وصلنا في عصرنا المعاصر، الشيخ عبد الخالق عديمة له كتاب ماتع اسمه دراسات حول اسلوب القرآن الكريم، ووقع في 9 مجلدات، في مقدمته يتكلم عن هذا الامر، قال القرآن هو المهيمن، القرآن هو اللي بيضع القواعد النحوية مش العكس. فاحنا بنوظف الأمر، القاعدة توظف يعني تؤخذ من القرآن، وبعد ذلك ما عداها هو ده الشاذ مش العكس. فاهمين؟ ارجعوا إلى مقدمة هذا الكتاب للشيخ محمود شاكر، كلام وتعليق على هذا الأمر أيضا. شاهد، هو مهيمن على سائر الأمر. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو مهيمن على سائر الكتب، هو مهيمن على التوراة، هو مهيمن على الإنجيل. فما جاء في القرآن هو الحق المبين، وهو ما جعله الله عز وجل ختاما للرسالات لتمضي البشرية في ضوء هذا الكتاب، على نور من هذا الكتاب الكريم. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إذن هذه الخصائص العشر لكتاب ربنا جعلت هناك واجبات ينبغي أن نمر عليها بين يدي هذا الكلام، واجبات تجاه كتاب ربنا الكريم. أول هذا الأمر هو تلاوة كلام ربنا العزيز الغفور، فينبغي أن يقرأ هذا القرآن وأن يولى الاهتمام. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب والقرطبي في تفسيره، كتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على بلاد البصرة وكان أميرا عليها، فقال: سل من قبلك من الشعراء هل يقولون الشعر؟ فجمعهم أبو موسى وفيهم لبيد الذي هو أشعر الشعراء وأعظمهم شأنا، فقال: هل تقولون الشعر؟ فسكتوا، فقال: يا لبيد، هل تقول الشعر؟ قال: كيف أقول شعرا وقد أكرمني الله بسورة البقرة. فلما أنزل القرآن أحجم الشعراء عن الكلام، وصار القرآن ديدنهم لا يصنعون شيئا إلا قراءته والنهل من معينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة دي اللي هي زي التفاح، رائحتها فواحة وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق، وأنا في سلسلة أمراض القلوب تكلمت وتوقفت عند هذا، منافق بيقرأ القرآن، أمال ما بيقروش خالص يبقوا إيه؟ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. فهذا الأمر الأول، وهو إدمان تلاوة القرآن. فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخريب، وقد ذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة ونحن نتكلم عن فضائل القرآن. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا تجاه كلام رب العالمين هو مسألة التدبر. التدبر، وسوف نضع 10 أمور عليها مدار التدبر الأمثل، وضعها بعض الأساتذة في هذا العصر. دكتور خالد اللاحم له كتاب ماتع، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، قال أن مدار التدبر الأمثل على 10 أمور. الأمر الأول، أن يكون هذا الكلام مخاطب به القلب، يعني أنت تنزله على قلبك، مش كلام كده أنت قاعد مسك المصحف قاعد تقرأ كده وخلاص. لا، أول حاجة أنك تخاطب به القلب. الأمر الثاني، أن تحدد هدفك من القراءة. أحيانا تبحث عن آفتك، تحس أن أنت مثلا مبتلى بآفة عجب، أو مبتلى بآفة خصلة من خصال النفاق، أو رياء، أو عندك إشكال، فتحدد الهدف في أن تبحث عن علاجك من هذه الآفات. وهذا يندرج تحت مسألة الأمور الخاصة بهجر القرآن. العلماء قالوا 5 حاجات، قالوا هجر تلاوة، هجر سماع، هجر عمل وتحاكم، وهجر تدبر، وهجر استشفاء. هي هنا الاستشفاء، إنه هو محدد الهدف اللي هو إيه؟ إنه يستشفي بالقرآن، فيبتدي يجعله هكذا شفاء لما في قلبه من آفات. ده 2، تحديد الهدف. 3، قال إن أفضل التدبر يكون في قراءة في صلاة، لا سيما، ده 4، أن تكون صلاة الليل، وأن تكون القراءة ليلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. فالقراءة في الليل أوقع، لا سيما أن تكون في صلاة، لا سيما أن تكون في قيام الليل. وأن يكون هذا من حفظ، إن القراية اللي بيتأملها يكون حافظ وبيقرأ في صلاة، فهذا من أوقع ما يكون للتدبر. وأن يعيد محفوظاته كل أسبوع، يعني واحد خاتم يبقى يختم كل أسبوع، واحد مثلا حافظ له 10 أجزاء يلف على 10 أجزاء ده كل أسبوع. قال هذه الطريقة مجربة لإحسان التدبر، أن يكون ذلك في أسبوع. وأن يقرأه بترتيل على مكث، يقرأه على مهل، يقرأه كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقرأش قراءة حدر. قراءة الحدر دي لجمع الحسنات، دي في المواسم الفاضلة، إنما القراءة اللي احنا بنتكلم عليها دي قراءة التدبر والتأمل والوقوف على المعاني، وليه قدم هنا وليه أخر هنا، وشوف الآية ذيلها في الآخر، قال عزيز حكيم هنا وليه ما قالش عليم حكيم، وهكذا يبتدي يطلع بقى معاني. يبقى يكون ايه؟ بترتيل. وأن يكرر الآية التي يقف عليها، وانت قاعد بتقرأ كده ماشي ماشي ماشي ماشي، بعدين جات واحدة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أيوة هو ده أنا ده، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وتعيد تاني، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. يا رب القلب ده بقى مش هيشفى من قسوة القلب دي بقى، وتعيدها ثالث ورابع وخامس، وتأخذ بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قام الليل كله بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقرأ بترتيل وبتكرار. ويربط هذا الأمر 9، يربط بين واقعه وبين القرآن. وده أصيل ابن القيم، أول فائدة في كتابه الفوائد هي دي، قال أنزل القرآن منزلة المخاطب. وانت بتسمع القرآن تحس ان انت هو الآية بتكلم كذا، انت ده، حتى لو كان بتكلم كافرين، حتى لو تكلم منافقين، لانه قد لا يخلو الانسان من ذلك، قد يجتمع في الانسان شعبة نفاق وخصلة من خصال الكفر ويكون مؤمنا، يجتمع في القلب كل هذا. الامر 10، ان تكون هذه القراءة جهرا، انه يقراها بصوت، سمع قلبه علشان جوارحه تخشع لكلام الله جل وعلا. فهذا الأمر النافع المهم المتعلق بتدبر القرآن. هذا الأمر سيجعلنا نفتح فيه ما نحن بصدده، وهو الأصل الثاني من أصول التفسير. ذكرنا في المحاضرة السابقة الطريقة المحكمة القويمة في تفسير كلام ربنا، وذكرنا الأصل الأول وهو التفسير بالمأثور، ذكرناه على 4 محاور. المحور الأول كان تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا هذا يندرج تحته نوعان، النوع الأول تفسير الآية بالآية، ثم تفسير القراءة بالقراءة، بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، قلنا هذه وظيفة أساس للسنة بيان القرآن، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بالمأثور عن التابعين، وذكرنا الأمور المتعلقة بذلك. نشرع اليوم في الأصل الثاني وهو التفسير بالرأي. ما المقصود بذلك؟ المقصود به الاجتهاد وإعمال الفكر في تفسير كلام الله جل وعلا بحيث يكون هذا الاجتهاد موافقا لنصوص الشريعة ولقواعد اللغة العربية. فهنا يراعي المفسر السباق واللحاق، المقدم والمؤخر. سباق الآيات، ينظر في سياق الآيات ما تقدم عنها وما تأخر عنها، وينظر في ذلك وفق قواعد اللغة العربية. والتفسير بهذه الشاكلة متفق على جوازه بين علماء المسلمين، والدليل على ذلك الكتاب والسنة، وكذلك ما قرره العقل من ضرورة المسير إلى مثل ذلك. خدوا بالكم علشان في إشكالية هنقولها دلوقتي. دلوقتي التفسير ده اللي هم بيسموه التفسير بالرأي المحمود هيعمل إيه؟ هيفسر القرآن وفق نصوص الشريعة، مقاصد الشريعة الأساسية، ووفق قواعد اللغة. هيراعي سياق الآيات، حالة النظر، هذا لا إشكال فيه، وعندنا أدلة من القرآن والسنة ومن العقل على أن هذا الأمر جائز شرعا. أول هذه الأدلة قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر لا يكون إلا بعد اجتهاد وبعد إعمال للفكر للوصول إلى تفسير الآية. فبالتالي إمعان النظر في الآيات والاجتهاد وفق الضوابط لا إشكال فيه. وقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط ومعرفة الأحكام لا تكون إلا بعد تفهم لكلام الله جل وعلا. أما الأدلة من السنة فورد في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ولم يتعقبه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقوله اللهم فقهه في الدين هذه ثابتة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يكون فقيها في الدين كونه علما في تأويل القرآن. إذن تأويل القرآن لو كان مسموعا كالتنزيل فلا يمكن الاجتهاد، يعني لو كان القرآن نزل وكذلك السنة وضحت كل حاجة، فمرويات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف عندها وانتهت المسألة. لكن هتبص تلاقي آيات كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنها، فماذا نصنع؟ وآيات لن تجد فيها قول فصل للصحابة، ماذا تصنع؟ معنى الآية إيه؟ حينئذ لابد من الاجتهاد وإعمال الفكر. يقول ابن القيم: الأحاديث التي رواها ابن عباس عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصرح فيها بالسماع ما جاوزت 20 حديثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وابن عباس عمره 15 سنة، أي نهز الاحتلام. وأما الأحاديث الأخرى فهو من المكثرين، فإنه سمعها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الغزالي في المستصفى: غاية ما سمعه ابن عباس 4 أحاديث، ما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، وفي كلا الرأيين تساهل، والحق ما ذكره الإمام السخاوي في فتح المغيث. قال: وقال شيخنا أي ابن حجر: وقفت وأحصيت الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت 40 حديثا. وقد يعني أحصى بعض الناس فقالوا أن غاية ما صرح به ابن عباس لم يبلغ 100 حديث. المهم كل الكلام ده عشان نوصل في الآخر خالص إن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو الجزء اللي تلقاه ده الأحاديث كلها، الجزء اللي خاص منهم بالقرآن قد إيه؟ ده ممكن يطلع أقل القليل، يعني اللي هو يعني راويه إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها له، ممكن تجد هذا أقل ما يكون. إذن هذا معناه أن هناك نوع من التأمل والتدبر في القرآن. الأدلة العقلية على ذلك: لو لم ينقل جواز تفسير القرآن بالرأي للزم تعطيل كثير من الآيات عن معانيها، فليست جميع آيات القرآن نقل فيها تفسير مأثور زي ما احنا قلنا. والأمر الثاني أن الصحابة الكرام خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في تفسير القرآن، وليس لجميع أقوالهم حكم الرفع، فماذا نصنع حالئذ؟ ثالثا أن الحوادث تجد وتتجدد، وهذه الحوادث لابد أن تخضع لكليات وقواعد عامة في شريعة الله عز وجل. علشان كده القرآن تجده يجمل في أشياء، وهذا الإجمال هو الذي يناسب كل زمان ومكان. مثلا لما ربنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، كلمة ما هذه مبهمة واقترنت بمركوبات، اقترنت بالبغال والحمير والخيل، فالصحابي حين يقرأ ذلك تمر عليه الآية ولا إشكال، ويخلق ما لا تعلمون. تأتي الأمور فيبتدي الناس تطلع عربيات، سيارات، ويبقى فيه طائرات وغواصات وفي كذا وكذا من وسائل الانتقال، في تلفريك، في مش عارف كذا، ويخلق ما لا تعلمون، فيستخدم القرآن مثل ذلك، فيأتي كل مفسر في زمانه فيقول وهذا مناسب جدا لما حدث كذا وكذا وكذا، من غير بقى لي للنص علشان خاطر يطلع بقى، طلع لي بقى أي حاجة، أي حاجة تيجي في دماغك طلعها لي من القرآن، واللعب والهزار في الكلام ده، فلا طبعا لا يجوز مثل ذلك. الشاهد هذه أدلة، دليل عقلي ودليل من الكتاب والسنة على أن التفسير بالرأي لابد أن يوجد. هنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، ألا وهي مسألة الإعجاز العلمي. القرآن معجز من أي وجه نظرت إليه، ومن جملة إعجازه صنيعه الغريب في القلوب، ومن إعجازه أن قارئه لا يمل من كثرة تلاوته، وكما قال عثمان وروي أيضا عن علي رضي الله عنهما لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ومن جملة ذلك أنه جمع أنواعا من العلوم بحيث يقرأه راعي الغنم ويقرأه الملوك، وهذا يخاطبه وذاك يخاطبه، فالقرآن يحتوي على هذا، يعني فيه علوم كثيرة. والناس دلوقتي يعمل لك علم النفس في القرآن، علم الاجتماع في القرآن، كذا وكذا، يبتدي يستخرج بعض الحاجات بالذات المسائل دي، بس المشكلة ان هو بياخد نظريات بتاعت علم النفس ويبتدي يبحث عنها، هنجيب كلام فرويد وكلام كذا وبعدين ندور عليه في القرآن. لا، نظرة القرآن تجاه النفس البشرية بيخاطبها ازاي، ده مبحث مهم وجميل ويطلع منه معاني طيبة، مراعاة القرآن لبعض الأمور الخاصة اجتماعيا، تحقيق لبعض الأشياء إلى غير هذا. النوع الثاني من العلوم وهي العلوم التجريبية، فالله ندبنا إلى أن نصل إليها ونحصلها في هذا الكون لنرى عجيب صنع الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأحيانا يشير القرآن إليها ويكشف قبل أن تقع، فعندما تقع يقول العلماء هذا إعجاز علمي أشار إليه القرآن منذ 15 قرنا، ورغم هذا فلم يجعلها القرآن مبلغ بحثه، يعني موجودة زي ما قلنا ماشي فيش مشكلة. أبحاث الحديثة التي يكتبها دكتور عبد المجيد الزنداني ودكتور زغلول النجار وغيرهما من الأساتذة في هذا لا بأس بها في جانب الاستئناس بمثل ذلك. ضوابط هذا النوع من العلم، عايزين بس نحط ضوابط هنا. أول ضابط أن لا يكون هذا النوع من التفسير العلمي، أن لا يكون أو لا يومئ إلى أن هذا محور بحث القرآن، ماشي؟ يعني اللي بيقرأه ما يعودش يطلع، يبقى همه أنه يطلع علينا النظريات في القرآن، لأنه طبعا في حاجات تأتينا لما نتكلم على مناهج المفسرين تجد بعض الناس سطحت شطحات صعبة قوي في الموضوع ده، وكتبوا كتابات حديثة زي آخر حاجة نظرية الرقم في القرآن، فالأسئلة رقم 19 في القرآن، ورحمة الله عليه قصة كبيرة عريضة، ويبتدي بقى يقول لك الإعجاز العددي في القرآن. ولما حدثت أحداث 11 سبتمبر قعدوا يقول لك نعد ال 11 سورة ونيجي عند الآية أهو القرآن قال إن في 11 سبتمبر، لا حول ولا قوة. هي كده بقى اللي هو يعني الناس عايزة يعني تدور على أي حاجة، نوع من الانهزام النفسي عند المسلمين للأسف الشديد. فمثل هذا لا يعول عليه، لأن هذه ليست وظيفة القرآن، ليس محور بحث القرآن الإعجاز العلمي. يبقى الضابط الأول أن تعلم أن ليس محور بحث القرآن هذا الأمر. الأمر الثاني أن القرآن لم يحرم البحث فيه، بل حثنا على التأمل والتفكر في هذا الشأن. يبقى هذا البحث ليس بمحرم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلما أروح أسأل عالم الحيوانات وأقول له إيه بقى موضوع الإبل ده بالذات، مش معنى يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص الإبل بمثل ذلك، يقول لي آه ده أنت مش عارف بقى الإبل دي إيه، سفينة الصحراء ده فيها كذا وفيها كذا، ويحتوي مش عارف إيه على إيه، ويبتدي يعلق على هذا الأمر ويزيده إيضاحا، فلا بأس بمثل ذلك. الأمر الثالث أن القرآن يشير إلى ما يتعلق بواقع الناس نحو هذه الأمور. يعني إيه؟ أنه يربط هذا الأمر بما فيه نفع الناس اللي بيفكر بهذا الأمر. يعني القرآن يقول أرسلنا الرياح لواقح وأخبرنا أن هذه الرياح تسوق السحب، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، وهكذا سائر الأمور. فيلفتنا الله عز وجل إلى وجه العظة والاعتبار. يبقى الهدف أنه مش هطلع أنه صدق النظرية أو كذب النظرية، دي مش قصتي، أنا عايز أنظر إلى العظة التي في هذا الأمر. يبقى هو موظف هذا لخدمة هذا المعنى، موظف هذا النوع من التفسير لخدمة هذا المعنى في العظة والاعتبار. الأمر الرابع إذا تحدث القرآن عنها فحديثه حديث العليم الخبير. فإذا قال الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فهذه ينبغي التعويل عليها، ويشير القرآن عنها بأنها مربوبة ومسيرة ومسخرة لهذا الإله العظيم يدبرها، فلم تخلق سدى ولا تسير بنفسها. ما عدا هذا إذا لم ننضبط بهذه الأمور، فإذا كانت هناك نظريات فرضية وظنية لم تصل بعد إلى حد القطع واليقين، فلا ينبغي أن يتلمس صدقها أو كذبها من القرآن. مش واحد عنده نظرية مش عارف بالضبط إيه، فيقعد يدور في القرآن عشان يتأكد، دي مش شغلانة القرآن، دي مش وظيفة القرآن. فهذا مسلك ضال في حقيقته، مبتعد عن الهدى الذي جاء القرآن ليحصله، وهذا هو الوظيفة الأساس لهذا الكتاب. يعني نذكر بعض الضلالات التي حدثت في هذا الأمر. كتب أحدهم عبد العزيز بن خلف رئيس المحاكم الشرعية بالجوف كتاب سماه دليل المستفيد على كل مستحدث جديد، نشر الكتاب سنة 1383. ذكر في هذا الكتاب ما يلي، يقول في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، أي عندما تزلزل الأرض زلزالها فيخرج فيها الاكتشافات العلمية وتحصل التقدمات التكنولوجية. فأخبارها يعني الاكتشافات العلمية والتقدمات التكنولوجية. فيقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي عن طريق السينما وشاشات التلفاز، فأنت ترى أعمال الناس بواسطة هذا الجهاز. يعني مش مثلا لو قال شاشات السينما في يوم القيامة ماشي يعني تمشيها تقول له على إنه مفيش حاجة يعني كده، إنما لا بيقول لك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الناس يومئذ دي ما خلاش يوم القيامة خالص، وإنما خلى المعنى إيه يومئذ، يوم بقى إيه تحت تطلع الاكتشافات العلمية كل الناس هتشوف أعمالها في التلفزيون. قال وهذا دليل على صحة القرآن، فقد أثبت السينما والتلفزيون من 14 قرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأويل آخر لمصطفى محمود في كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، يقول المراد من المسيح الدجال ليس رجلا كما فهم الناس تحدث منه فتنة، وإنما المسيح الدجال هو العلم العصري، وهو التكنولوجيا والتقدمات، لأن هذه العلوم عوراء. أعور فعشان العلم إيه؟ هذه العلوم عوراء لا روح فيها، فهي لا صلة لها بالله، هي علوم مادية بحتة. يقول: وقد ظهر المسيح الدجال منذ زمن كما يقول الكاتب البولندي، وهذا المسخ ذو العين الواحدة هو التقدم المادي والقوة المادية، وهي معبودات هذا الزمن التي تتقدم في اتجاه واحد وهي المادية، إلى آخر هذا الكلام. فأول حاجة اعتبر أن المسيح الدجال ليس هو الرجل، فيعني من غير دخول في أي مشكلة. طب الأحاديث المتواترة اللي بتقول أن المسيح الدجال لن يدخل مكة والمدينة، فالتكنولوجيا لم تدخل مكة ولم تدخل المدينة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب الآخر، كتاب آخر لأحمد بن محمد بن صديق الغماري، اسمه مطابقة الاختراعات العصرية، وفي هذا الكتاب غث كثير. يقول في قول الله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال في هذا دليل على وجود الطائرات النفاثة. وفي حديث الدجال وأن سرعته كالغيث وإذا استدبرته الريح، يقول هذا الدليل على أن الدجال سيركب الطائرات الحديثة، فيظهر هو موضوع الطائرات كان تعب حبتين يعني، ولذلك يجوب هذه الأرض بهذه السرعة في 40 يوما، وهكذا يعني يمسكون بمثل هذه الأمور ويقرؤون النصوص الشرعية وفق فهم مغلوط، ومن هنا تأتي هذه الإشكاليات. في زمان كانت حاجات قريبة من ذلك. الإمام الألوسي عند تفسير سورة لقمان يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال: وقد شاع بين الناس أن نهيق الحمار لعن للشيعة، فرد فقال: وهذا كلام لا يقبله إلا من كان طويل الأذنين. يعني ماشي، يعني ماشي الشيعة مبتدعة كذا، لكن مش معنى كده ان احنا نقول اصل ان انكر صوت لصوت الحمير نهيق الحمير ده قاعدين بيلعنوا الشيعة يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. الشاهد طبعا من هذه التخاريف كثيرة جدا، بس انا قلت بس نمثل ببعض الاشياء المتعلقة بهذا حتى نبين كيف يكون الضلال في هذا. عندنا دي المسألة بقى الأساس، عايزكم تاخدوا بالكم منها قوي، دي هذه محل سؤال. عندنا إشكالية أنه وردت آثار تحرم التفسير بالرأي، احنا سائلين ان التفسير بالرأي مفيش مشكلة. تعالوا نشوف الآثار الواردة في مثل ذلك. أولها ما رواه ابن جرير في تفسيره، وراه أبو يعلى والبزار كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياهن جبريل. عندنا دلوقتي الأثر بيقول النبي ما كانش بيعمل الحكاية دي، يبقى بالتالي ما فيش النبي ما فسرش حاجة من القرآن إلا حاجة بسيطة جدا جدا جدا جبريل عليه السلام بينها للنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن هذا الأثر شديد الضعف، وهو أثر منكر. قال ابن جرير: وفي إسناده علة، فلا يجوز الاحتجاج بهذا الأثر من أجل هذه العلة، وهذه العلة أن في بعض رواته من لا يعرف في حمله الآثار، فيه مجهول. الثاني روى الإمام الترمذي وأبو داود والطبري في تفسيره، والبغوي بسنده في معالم تنزيل في التفسير، ورواه أيضا بسنده في شرح السنة، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. الجواب عن هذا الحديث: أولا لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه سهيل ابن أبي حزم قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن حجر ضعيف. ولو ثبت على يعني التنزل مع الخصم، ولو ثبت فليس فيه دلالة على منع جواز التفسير بالرأي، وإنما معنى الحديث من قال في القرآن برأيه، كما قال ابن عطية في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز: أن يسأل إنسان عن آية من كتاب الله فيتصور عليها بعقله. طبعا أنت تسأل في آية وأنت بقيت شيخ كبير فمش عارف تجاوب، فتبتدي بقى إيه يعني تعمل القريحة شوية كده وتقعد طهر شوية، تبتدي بقى تجيب لنا تفسير لم يأتي به أحد من الأولين والآخرين، فطبعا كلام فاضي يضرب به عرض الحائط. فيتصور بعقله ورأيه على حسب هواه، ولا يدخل في هذا أن يفسر اللغويون لغته والعلماء مراده، لأنهم يتكلمون بعلم. يبقى المعنى من قال في القرآن برأيه، أي هذا برأيه الذي اتبع فيه هواه. عقب الإمام القرطبي على ذلك فقال: وهذا صحيح، وهو الذي ذهب إليه غير واحد من العلماء. فهمنا؟ إذن برأيه هنا يبقى تحمل على هذا. الأثر الثالث: روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، والحديث في تفسير الطبري، ورواه البغوي في معالم التنزيل، وقد حسن الترمذي الحديث وصححه فقال حسن صحيح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، شوفوا ابن عباس ومكانة ابن عباس معلومة في التفسير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وجاء بلفظ: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الحديث على المعتمد مقبول، وإن كان فيه نظر عند بعض أهل العلم، فالحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر، وضعفه عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، والذي يبدو والعلم عند الله تعالى أن الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن، يعني في خلاف ابتداء في تصحيحه وتضعيفه. نتنزل مع الخصم ونقول حتى إن هو لا ينزل عن مرتبة الحسن. فالمراد من الرأي هنا من دل عليه منطوق الحديث الأول، وهو بغير علم، أي أنه تكلم بجهل، فإذا أصاب فهو في النار، وإذا أخطأ فهو في النار، لأنه تسلق على شيء، وشيء عظيم لا ينبغي لأحد أن يدخل فيه بغير علم ودراية. فمش أي حد اللي يدخل في القرآن ويتكلم بما تشتهيه نفسه. إذن عندنا الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي يستند إلى أدلة ثابتة من لغة ونصوص شرعية فلا مانع من جواز هذا التفسير، ورأي هو الظن والهوى والتخرص فهذا تفسير بالرأي وهذا تفسير مذموم لا يجوز، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك بأنه والعياذ بالله تعالى يتبوأ مقعده من النار. يقول الغزالي: النهي عن تفسير القرآن بالرأي له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في المفسر رأي واعتقاد، خذوا بالكم بيعمل إزاي، وميل إلى قول من الأقوال، فيخضع كلام الله لميله ورأيه الذي يرتئيه، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع. الأول أن يكون مع علم، هو مش دايما هيبقى واحد جاهل، لا فاهم بس يريد أن يدلل على رأيه وعلى هواه، رغم أنه عارف، وبالذات بقى ده يكون عند المبتدعة وأصحاب المناهج الفاسدة. انظر القمي وهو من أئمة الشيعة الإمامية في تفسير قول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فروى بالسند المزور طبعا إلى الإمام الباقر وعن سائر آل البيت المطهرين أنهم قالوا: يأتي أناس يوم القيامة بنور بين أيديهم فيجعله الله هباء منثورا، أما والله ما كانوا يجهلون، كانوا يعرفون، لكن إذا عرض عليهم شيء من فضائل علي أنكروه، فيوم يعض الظالم على يديه أبو بكر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول عليا سبيلا، أي دليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا عمر خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء لسيما الأئمة، أئمة الشيعة وعلمائهم، يعرفون أن هذا كذب، ولكنهم أرادوا أن يخدعوا السذج وأن يلبسوا الأمر عليهم. وهذا الأمر نقله أئمتنا منذ القرن الرابع الهجري، ففي نكت الانتصار في نقل القرآن إلى الأنصار للباقلاني يقول: وقال الشيعة الظالم هو أبو بكر، والخليل هو عمر، والسبيل هو الطريق، والذكر لقد أضلني عن الذكر قالوا هو علي. وهذا هو سبيل الباطنية الذين يتلاعبون بنصوص القرآن ويحملونها على معاني لا تدل عليها لغة العرب بوجه من الوجوه، وهذا يصنعه أيضا غلاة الصوفية. وقد زاد المتأخرون الأمر سوءا. شوفوا بقى، محمد حسين نور الطبرسي المتوفى سنة 1320، وهذا رجل له شأنه في بلاد إيران، يقول في كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جلس علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يخرج من البيت لا لجمعة ولا لجماعة، فلما خرج لقيه أبو بكر فقال: أين كنت يا أبا الحسن؟ قال: رأيت كل شيء يزيد إلا كتاب الله فرأيته ينقص فعكفت على جمعه. فقال أبو بكر: أحسنت يا أبا الحسن، فإذا انتهيت ائتنا به لننشره بين الناس. فآتاهم علي بهذا المصحف الذي جمعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر حاضرا فوثب وفتح المصحف، فإذا أول صفحة فيها فضائح المهاجرين والأنصار. فقال عمر: أردده، لا حاجة لنا فيه. فأخذ علي كتابه وانصرف. ففكر عمر في الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بأن هذه الطريقة فاشلة، فعرض الأمر على أبي بكر، فجمعه وأبو بكر، وقال أبو بكر: إذا جمعنا القرآن ونشر علي مصحفه يبطل مصحفنا المزور. وزيد بن ثابت بعد ذلك شاركه في هذا الرأي. فالحيلة أن نستدعي علي ونأخذ مصحفه ثم نحرقه وننشر المصحف الآخر. فلما استدعى علي وأرادوا أن يأخذوا المصحف أبى وقال: إنما فعلت هذا حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فقال له أبو بكر: فهل له ميعاد معلوم؟ قال: نعم، إذا أخرج الفائد من ولدي. وهذا هو الإمام المهدي المنتظر. فاحتال عمر وخالد لكي يقتلوا عليا ففشلت المحاولة وانتهى الأمر إلى ذلك. طبعا من ده للصبح يعني. فقال ويعضد ذلك قول الله: ويوم يعض الظالم أبو بكر على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول علي، إلى آخر هذا الكلام الذي يقسي القلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا عند الشيعة مثلا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يعني إيه اللي جاب اللؤلؤ والمرجان والبحرين في الكلام ده؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول حيدر جوادي: النار هي الحسد، وأما كون هناك نار فهذا هراء. يعني يبتدي يقول لك: قلنا يا نار، إزاي النار؟ طبعا كلام ما يخشش الدماغ. النار دي نار الحسد، فقلنا لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية الذين لا يؤمنون بأن هناك في القرآن شيء خارق للعادة. وللأسف أسس هذه المدرسة الشيخ محمد عبده، أراد أن يوفق بين القرآن والعقل فأخضع القرآن للعقل. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا: انشق القمر أي ظهر الحق، عشان ينفي أن القمر انشق. يقول: في عصا موسى التي انشق بها البحر. لا غرابة في هذا، عن طريق المد والجزر. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، الطير جراثيم الحصبة والكوليرا وهكذا. فهذه هي الحالة الأولى، ده الأولاني ده عارف وبيقع. الحالة الثانية عنده ميل وهوى بس جاهل، يعني اجتمع فيه الشر، كما يفعل كثير من الناس عندما يريد أن يستدل بما لا دليل فيه على ما يقول، والذي أداه بأن يستدل بما لا دليل فيه على ما يقول. فيقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا عم خليك في حالك، امشي جوه الحيط كده يعني. طبعا هذا التفسير ضلال، لأنه يتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعقائد الشرع. إنما الآية تحتمل أمرين: أي قوموا بما أوجب الله عليكم، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا فعلتم هذا وبعد هذا مكث من مكث على الضلال بعد النصيحة فلا يضركم هذا. والأمر الثاني: إذا كنت مهتدي ليس عليك حرج. وهذا هو الرأي الذي يركن إليه الناس حاليا، لكن هذا بالطبع قول خاطئ، لأنه ليس عليه دليل بل هو معارض لنصوص القرآن. الفيصل في هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي وسنن أبي داود وابن ماجة عن قيس بن حازم قال: قام فينا أبو بكر فخطبنا فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذن بيقول لهم مش معنى كده إن الناس لا تتناصح ولا يكون بينها أمر بمعروف ونهي عن المنكر، يبقى أنكم تفهمونها فهما خاطئا. فالفهم الثاني هذا خطأه أبو بكر. الحالة الثالثة لهذا التفسير بالرأي المذموم أن يكون الرجل مسلك صحيح ونية صحيحة فيستدل بالآية على ما يعلم أنه لا يراد به، ففي الحالة الأولى كان مبتدعا خبيث نيته سوداء، أما هنا فليس كذلك، هو ذو غرض صحيح، لكن من باب إقناع الناس يقع في هذا الأمر، وهذا هو مسلك الصوفية في تفسير كلام رب البرية. مثلا يقول قائلهم: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون فيشير إلى نفسه، فيقول لك، وبعضهم يقول لك القلب أو النفس طغى كما هي حال طغيان النفس، فيقول الغرض هو ذكر مجاهدة النفس. يقول أحدهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي نفوسكم. ويقول مثلا الشيخ أحمد الرفاعي في تفسير قول الله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، نعليك نفسك وزوجتك. بس أنا عايز أعلق هنا على حاجة. هنا إذا فسر الآية هكذا إن فرعون ده معناه النفس، هو ده المذموم. إنما لو هو استأنف بالأمر في تفسير حالة بحالة، هو ما بيفسرش الآية، يعني لما هو يقول الكلام ده يتفهم عنهم إزاي؟ لما يجي يقول اذهب إلى فرعون ويشير إلى نفسه ويريد أنه يتكلم على مسألة طغيان النفس، فلما يجي يقول والله الواحد نفسه طغت كما طغى فرعون، فلا إشكال. يعني لما يجي يتكلم بالطريقة دي يقولك والله نفسي طاغية مثلما طغى فرعون، فهي تحتاج إلى رسول، فهي تحتاج إلى علم، فهي تحتاج إلى هدى كما بعث الله موسى إلى فرعون، يبقى هنا المعنى كده يستقيم. إنما الغلط فين؟ إنه هو بيحذف فرعون خالص ويقولك الآية مش مقصود بها أن سيدنا موسى راح لفرعون، لا ده بقى كده يبقى تحريف في كلام الله لا يجوز. إنما الحالة الشعورية ممكن أن يستأنس بها، بس ما يتقالش إن الآية نزلت في هذا المعنى. يعني قول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى ما نزلتش في مجاهدة النفس، مش كده خالص. إنما هو لو استأنس بالآية برابط الطغيان، يعني هو وفرعون اشتركا في معنى، فهو بيقول والله ربنا عالج مسألة طغيان فرعون بأنه يذهب إليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يوضح له الأمر، فقل هل لك إلى أن تزكى. إذن المسألة تحتاج هكذا: لما طغى فرعون وإيه سبب طغيانه، نبتدي نبحث بقى، يبقى قدامنا إيه زي الكلام اللي كنا بنقوله دلوقتي بتاعت علم النفس دي، لما نيجي نحلل شخصية فرعون ده طاغية، وصل بيه الأمر أنه هو ادعى الألوهية، ليه كان طاغية؟ إيه اللي وصله لهذا الأمر؟ وناخد بالنا آدي شخصية الطاغية في القرآن ملامحها، نجيب خطاب فرعون لسيدنا موسى ونشوف بص بيتكلم إزاي، الكبر اللي كان فيه، فبص توصل لهذا الأمر. أبتدي حلل الشخصية دي بهذا الشكل، وبعد كده أبتدي أقول آدي الطغيان النفس كيف يكون، توصل كده. إنما هو بيعملش كده، هو بيقولك إن الآية سيقت في مجاهدة النفس، ومن هنا وقعنا في هذا الضلال. الحالة الثانية أن يتصارع لتفسير القرآن برأيه حسب لغة العرب، وهو هنا لا يعول على النصوص الشرعية وعلى سبب نزول الآيات، وكثير من الآيات لا يمكن أن تفسرها باللغة فقط، لأنك لو صنعت مثل ذلك لوقعت في خطأ بين، وهذا وقع فيه بعضهم. هذا أيضا يدخل تحت طائلة هذا الرأي المذموم، أنه هو يسرع ويروح مفسر الآية يجيب قاموس ويشتغل، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يبقى مباح، يبقى مباح أن احنا نطوف بهما، صح؟ طب ازاي وده من النسك؟ ازاي وده من الأركان؟ اللي ما يطوفش ده يبقى فسدت عمرته، مش ركن الذي لا يسعى ما بين الصفا والمروة. طبعا هذا الأمر بينته أمنا عائشة ووجهت إلى سبب نزوله، والأمر أنه كانت الأصنام عند الجبل الصفا وجبل المروة، فتحرج الصحابة في ذلك، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم ينزل من الفجر، فكان أناس إذا أراد أحدهم أن يصوم ربط في رجليه خيطين أسود وأبيض ثم ينظر إليهما، فلا يزال يأكل حتى يتبين لهما، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن صنع ذلك إن قفاك العريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم داعبه لما حمل الأمر على ظاهره هكذا، الخيط الأبيض والخيط الأسود ليس هو خيط وخيط يحطهم كده لما يشوفهم يعرف يميز بينهم يقول لك بس يبقى كده الفجر طلع، لم يكن هذا بطبيعة الحال المقصود في اللفظ. قال: إن وسادك إذن لعريض، المقصود ضوء النهار وظلمة الليل. إذن التعويل على اللغة فقط لا يكون صحيحا ما لم يهتدي الإنسان بمقاصد الشر. مثلا خذوا هذا المثال: فذكر إن نفعت الذكر. إن لها ثلاث معاني: أنها شرطية، فإذا كانت الذكرى نافعة فذكر، وإلا فلا داعي للتذكير فإن هذا ضياع للوقت. أنها بمعنى قد، أي فذكر قد نفعت الذكرى، نفعت في المؤمن وأقامت الحجة على الكافر. ويقول أهل اللغة قاطبة: أي وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، من باب الاكتفاء بأحد المتماثلين، إن نفعت أو إن لم تنفع فذكر. فهذا التفسير على ظهر اللغة والاحتمالات التي تحتملها لغة العرب دون دلالة النصوص الشرعية. أهل اللغة قالوا إن هنا بمعنى إن نفعت وإن لم تنفع. طيب، قالوا على اعتبار إن هو من باب سرابيل تقيكم الحر، وسكت عن الإيه؟ عن البرد. قال ابن تيمية: وما قالوه باطل، وما ادعوه من لزوم تذكر الكافر فهذا معلوم إن الدين بالضرورة، ولكن الذكرى إن لم تنفع فلا نؤمر بها، كحال من نزل فيه نص بأنه يخلد في نار جهنم فلا نذكره، وحال من ذكرته وأصر على العناد وأقمت عليه الحجة وما اهتدى فلا داعي بأن تضيع الوقت والجهد معه. وتمثيلهم بآية النحل هنا استدلال باطل. بص بقى رد ابن تيمية العالم الحجة: أولا لا يوجد حرف شرط في آية النحل، لا يوجد في سرابيل تقيكم الحر، ما فيش حرف شرط زي هنا اللي في الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى. وإذا علق الحكم بحرف الشرط وكان الأمر معلق عليه لا بد منه، إن وجد الشرط أو لم يوجد فذكر الشرط من باب العبث وتطويل الكلام. إذن ما ينفعش إن أنتوا تقيسوا ده على ده، ده فيه شيء وده ليس فيه كذلك. ما ذكروه حجة عليهم، سرابيل تقيكم الحر فقط، أما البرد فقد سبق ذكره في أول الصورة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ثم استطرد شيخ الإسلام في بيان هذا الأمر، قال الإمام أحمد: كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه التفسير معاني القرآن. هذه شدة من الإمام أحمد على الفراء، وهو من أئمة اللغة، لأنهم كانوا يرون أن تفسير كلام الله عز وجل بما ترتضيه اللغة فقط هذا أمر يدخل تحت التفسير الذي هو بالرأي المذموم، التفسير بالرأي المذموم الذي ينبغي علينا ألا نعول عليه. يبقى احنا كده درسنا التفسير بالرأي على نوعين، خدنا التفسير بالرأي المحمود وقلنا الأدلة على إثباته، وخدنا التفسير بالرأي المذموم وكيف نرد عليه، ودرسنا الإعجاز العلمي والضوابط الخاصة به. يبقى معنا الكلام على مناهج المفسرين، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة القادمة.